بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينالها إلا الصادقون، ولا يستطيعوا عليها إلا المخلصون، ولا يعرف مقدارها إلا العالمون. خشية الله بالغيب. السعادة إذا ذكرت السعادة، وبها النجاة من مستنقعات الشقاوة والسعادة. وإذا وسوس شيطاني بإسم الله تجيبي، واذكر الله ففي صوتك تكفير ذنوبي. ما زالت في قلوب الخائفين حتى أناموا، ما زال خوف الله بأجساد الخاشعين حتى ذلوا وخضعوا ولانوا. أين هم في هذا الزمان؟ لا يكاد الرائي يراهم بمكان، لأنه قليل من اتصف بصفاتهم من بني الإنسان. ومن صفات أهل الخشية لم يتقاعسوا عن عمل خير علموه، وأرغموا الشيطان. ومن صفاتهم لا يستثقلون أي طاعة ولو كانت ثقيلة، ولا يستطعمون أي قربة ولو كانت صعبة. الذي يخشى الله يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. والذي لا يخشى الله يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. أهل الخشية إنهم الذين يرون معاصيه كالجبال من فوق رؤوسهم، إنهم الذين إن فعلوا المعصية ندموا. أهل الخشية إنهم الذين إن فعلوا المعصية أنابوا، إنهم الذين إن فعلوا المعصية لم يصروا وتابوا. أهل الخشية إنهم الذين قال الله فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين يخشون الله لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، وهم يعلمون أنهم سيسألون عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، كيف اليهود أتوا عليه ودنسوه وأفسدوه. أين أنتم يا مسلمون؟ لن يستيقظ من القبلة إلا أهل الخشية، ولن يقوم من الرقاد إلا أهل الخشية، ولن يربح ولن يفوز ولن ينتصر ولن يجد إلا صنف واحد من الناس، ألا إنهم الذين يخشون الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا لله، ما شأن هؤلاء الذين يخشون الله بالغيب؟ يدعون يقومون ويصومون يعملون، ولكن الذي يهمهم أن يكون هذا الذي يفعلون خالصا لله رب العالمين. يقظة يا نفس، فالدنيا نسيج من هدائي، وغدا ألقى لدى الموت وفي القبر جزائي. يا نفس إلى الله أميني ثم توبي مناجاة. ارفع يا إلهي، يا حبيبي، يا مولاي، يا خالقي، يا بارئي، يا مصور، يا ربي، يا ربي، يا الله، يا الله، اجعل طاعتك همي، قوي عليها جسدي، ارحمني حين تعيد بعد اللقاء خلقي. تذكر يا من أصبحت في الشهوات غريقا، يا من بعدت عن الله فما كنت يوما عند بابه طريحا، استيقظ من غفلتك، نادي ربك، ابكي على خطيئتك، لابد والله من قلق وحرقة، ابكي على ظلام قلبك يضيء يضيء يضيء. هنيئا للذين يخشون ربهم بالغيب. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم أهل الخشية. أهل الخشية محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. إن الحمد لله أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله في الأرض وفي السماء، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، سبحانه يقرب المتقين ويبعد الفاجرين، عليم بما في نفوس التائبين، قريب من دعوات القانتين، رحيم بدمعات الخاشعين الخائفين، فأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، سيد ولد آدم أجمعين، إمام المتقين، وقدوة العالمين، وأخشى من سجد لله رب العالمين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه التي سجدت لله وأذلت أعناقها لله، لا ترجو بذلك إلا وجه الله تعالى، كذلك أحسبها والله حسيبها. يا مرحبا بمن جاء لبيت من بيوت الله ليسمع قال الله وقال رسول الله عليه صلوات وتسليم الله. مرحبا بكم في حلقة علم نتدارس فيها آية من آيات الله، نتدارس فيها آية من آيات الله، لو أنزلت على الجبال لاندكت، ولو علم معناها لتحركت القلوب ورقت. آية هي الأساس وهي المنطلق، هي التي من أجلها نتعلم، وهي التي لو طبقت لما وجد في المسلمين من ينادي بالشرك والكفر والظلم ويتكلم. أصحابها هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من اتصف بها لن يهدأ له بال إلا إذا بلغ رسالة الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. علموا أنها أمر من الله فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هي أمر من الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فاستجابوا لله فأتم لهم النعمة وكتب لهم الهداية. نعم، إنها آيتنا، إنها قول الله جل وعلا في الآية 12 من سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فإن قال قائل: أعلنت عن أهل الخشية، أنت تتكلم عن أهل الخشية، فلما هذه الآية بالذات؟ فلن أجد إلا أن أقول له: أخي أخي، لقد كثر المدعون لخشية الله تعالى في هذا الزمان، ولبس إبليس على الكثير من المساكين الذين يحسبون أنهم من عداد الخائفين. فقرأت هذه الآية فعلمت أنها الميزان، علمت أنها الميزان، الميزان الذي يستطيع به أحدنا أن يميز نفسه هل هو من الذين يخشون الله تعالى أم لا، حيث أنها قد قيدت بالغيب، قيدت بالغيب. فيا ليت شعري: من منا الذي يخشاه بالغيب؟ وتأملت كثيرا حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو يقول لأصحابه كما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام تبيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وبعد أن تأملت عجبت وخشيت، عجبت منك يا ثوبان، تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم بخدمته، تحظى بصحبته، ومع ذلك تخشى أن تكون من هؤلاء. خشيت على نفسي وعلى إخواني أن نكون نحن المقصودون بهذا الحديث، فكان لا بد لي أن أتكلم عن هذه الآية، لأنني قرأت كلاما عجيبا لابن الجوزي رحمه الله تعالى في سيد الخاطر حين قال: واستمع وتأمل يا أخي إلى قوله وهو يقول: رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. وبعد أن تأملت فيما قرأ عجبت من هؤلاء، إنهم من المنتسبين إلى العلم، إنهم من المنتسبين إلى العلم، ومع ذلك لا يعبأ بهم ولا ينتبه إليهم. ما السبب؟ ألا إنها الخشية بالغيب، خشية الله بالغيب هي التي تطهر القلوب من ذلها، وتوقظ الهمم من غفلتها، وتهيئ النفوس لميدان سباقها. خشية الله بالغيب لا ينالها إلا الصادقون، ولا يستطيع عليها إلا المخلصون، ولا يعرف مقدارها إلا العالمون. خشية الله بالغيب هي المرادة لكل مربي، ومنتهى آمال كل متربي، بها السعادة إذا ذكرت السعادة، وبها النجاة من مستنقعات الشقاوة والتعاسة. آه ثم آه كم ادعاها المنافقون، وثقلت على مراءات المراءون. خشية الله بالغيب قد عرفت صفات أصحابها، غلبت في طباعهم سباتها. وإنا لنستغفر الله، أستغفر الله أن نذكر بعض أوصافهم ولسنا منهم، ولكن حب القوم جعلنا نتكلم عنهم، وإنا لنذكرها علنا أن نتصف بشيء منها. فكما قال ابن القيم رحمه الله عن حال السابقين الأولين، أقول أنا عن هؤلاء: إنا لنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، فاسمع الآن وصف القوم يا رعاك الله، وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فهاك بعض صفات أولئك الأخيار، جعلني الله وإياك منهم. أخي أختي، لقد تميز الذين يخشون الله بالغيب بكثرة دعائهم الله جل وعلا. لا لا، ليس كدعائنا أو كدعاء أغلبنا، إنما دعاؤهم من نوع خاص، من نوع خاص، دعاؤهم بالإخلاص، يدعون الله جل وعلا بالإخلاص في أقوالهم وأفعالهم، في حركاتهم وسكناتهم، كل همهم ألا يشركوا مع الله أحدا من خلقه في أعمالهم. هذا هو همهم، ألا يشركوا مع الله أحدا من خلقه في أعمالهم ولو طرفة عين، بل أقل من ذلك. ولذا أصبحوا من الذين يخشون الله بالغيب. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول داعيا الله جل في علاه: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك نصيبا في عملي. ياه يا عمر، ياه يا عمر، تدعو بهذا الدعاء وأنت الذي قد بشرت بالجنة يا عمر، كيف لا يدعون الله هذا الدعاء؟ كيف لا يدعون الله جل وعلا بالإخلاص وهم يقرؤون قول الله جل في علاه: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه هم العلماء، إذا ذكر العلماء يدعون الله بالإخلاص ويخشون على أنفسهم الرياء والنفاق. علموا أنه لا ينفع قول إلا بعمل، فاحفظ احفظ يا من تسمع كلامي احفظ. علموا أنه لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا باتباع، ولا ينفع قول وعمل واتباع إلا بنية. أخلص الله لي ولك النية. رحم الله يوسف بن أسباط حينما قال: كما في حلية الأولياء تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وصدق صدق صدق والله تالله، لتخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. الذين يخشون الله بالغيب يدعون الله بالإخلاص له ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكيف لا يفعلون ذلك وهم يحفظون حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، كما جاء: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له أحد أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي بالنار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب كذب كذب. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم سلم يا رب. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل قد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. مساكين هؤلاء، أحب الشهرة، أحب السمعة، أحب الدنيا. وعند الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا جواد يا كريم. لما بلغ معاوية هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. انتهى كلامه رضي الله عنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صدق عندما يقول كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما نقل ذلك ابن عبد البر: لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم. واتقوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فيا لله يا لله يا لله، ما أعظم شأن هؤلاء الذين يخشون الله بالغيب، يعملون يقومون ويصومون يدعون، ولكن الذي يهمهم أن يكون هذا الذي يفعلون خالصا لله رب العالمين، شتان بينهم وبين من يعمل من أجل أن يثنى عليه، وبينهم وبين من يعمل من أجل أن يشار عليه بالبنان. شتان بين هؤلاء الذين يخفون أعمالهم بل ويغضبون إن ظهر منها شيء للناس، وبين أولئك الذين يعملون من أجل الناس ويتعبون من أجل الناس، وكل همهم في هذه الدنيا الناس الناس، وكأنهم قد نسوا رب الناس. أعاذنا الله وإياكم. رحم الله يحيى بن معاذ وهو يقول: كل محبوب سوى الله ترف، كل محبوب سوى الله ترف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. إن للحب دلالات، إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، صاحب الحب حزين قلبه، دائم الغصة مغموم دنف، همه في الله لا في غيره، ذاهب العقل وبالله كلف، أشعث الرأس خميص بطنه، أصفر الوجه وفي الطرف ذرف، دائم التذكار من حب الذي حبه غاية غايات الشرف. فإذا أمعن في الحب له وعلاه الشوق مما قد كشف، باشر المحراب يشكو مده، وأمام الله مولاه وقف، قائم قدامه منصفا لهيجا يسلو بآيات الصحف، راكعا طورا وطورا ساجدا، باكيا والدمع في الأرض يكف، راكعا طورا وطورا ساجدا، باكيا والدمع في الأرض يكف. أورد القلب على حب الذي فيه حب الله حقا فعرف، ثم جالت كفه في شجر ينبت الحب فسمى واقتصف. إن ذا الحب لمن يعنى به، لا بدار ذات لهو وطرف، لا بدار ذات لهو وطرف. ومن صفات أهل الخشية، جعلني الله وإياكم من أهل الخشية، أنهم يقبلون على الطاعة، يطيعون الله جل في علاه، ولكن ليست كطاعة كثير من المسلمين، إنهم متميزون، حتى في طاعتهم متميزون. إذا أقبلوا على الطاعات فإنهم يقبلون عليها بلهف واشتياق وانشراح صدر، لا يستقبلون أي طاعة ولو كانت ثقيلة، ولا يستصعبون أي قربة ولو كانت صعبة. كأني بهم وهم كذلك، لسان حالهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. علموا والله أن هذه الدنيا ميدان تنافس في الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وارتفعت همتهم لأن يكونوا من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب، يا رب اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. يغتنمون الأوقات، يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سمعوا أمر الله ف فاستبقوا الخيرات، فامتثلوا فكانت لهم الخيرات، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. يا حظهم، هنيئا لهم، هنيئا لهم، هم المفلحون. لم يتقاعسوا عن عمل خير علموه، وأرغموا الشيطان بل خذلوه وأرهقوه. وهكذا كانت حياة قدوتهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في النهار توجيه وعبادة وجهاد وصيام، وبالليل دعاء وابتهال وبكاء وطول قيام. ربى أصحابه على ذلك عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير المتربين. وسار السلف على منهاجهم فكانوا قادة للعالمين. قيل لنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: ما كان ابن عمر يصنع بمنزله ومع أهله، فاسمع انظر إلى صنع ابن عمر في منزله ومع أهله. يقول نافع: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. هذا هو شغل ابن عمر، هذا عمل ابن عمر، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. جاء في صفة الصفوة عن السري السقطي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا فاتني جزء من وردي لا يمكنني قضاؤه أبدا، أي لأن وقته كله كان مملوءا بالطاعات فلا فراغ لديه لقضاء ما فاته. أخي، أخي حبيبي، أختي المسلمة، أخي المسلم، إخواني، هل نحن إذا فاتنا جزءنا من وردنا يمكننا قضاؤه؟ في الأساس هل لنا ورد يومي مع طاعة الله جل في علاه؟ هذا أويس بن القرني رحمه الله الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، مروه فليستغفر لكم. وفي رواية: لو أقسم على الله لأبره. فرحم الله أويسا، رحم الله أويسا الذي كان قدوة في المسابقة للخيرات. هذا الربيع بن خثيم رحمه الله يقول عن أويس: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت: لا أشغله عن التسبيح. فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع. ياه يا أويس، بعد هذا الاجتهاد من أجل أن عينك غفلت قلت: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع، فكيف إذا أتيت لحالنا ورأيت نومنا وغفلتنا إلا من شاء الله منا؟ إياك أخي أن تظن أن أويسا قد خالف السنة بفعله هذا، فلعله كان في أيام اعتكاف كما هو ظاهر من كلام الربيع. كان أويسا يسابق في الخيرات وهو يقول للناس: يا عجبا، يا عجبا ممن يعلم أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته، كيف ينام من هو بينهما ينظر إليهما؟ تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، هم المجتبون بنياتهم أرادوا رضاه فأعطاهم. لقد كان سلفنا يسارعون في الخيرات حتى وهم في سكرات الممات. يا عباد الله، قال إبراهيم الجراح: مرض الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: إبراهيم، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ يا في مثل هذه الساعة يا أبا يوسف تسأل عن العلم؟ إنك في سكرات الموت يا أبا يوسف. يا إبراهيم، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال إبراهيم في مثل هذه الحالة: لقد عجب إبراهيم منه كما عجبنا. في مثل هذه الحالة فقال لا بأس لعله ينجو بها ناجٍ. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. يتنافسون يا إخوان، يتسابقون يا أحبتي، يتسابقون في الطاعات، يتسابقون في الطاعات، يتسابقون على العلم، يتسابقون في العلم وعلى العلم حتى وهم في سكرات الممات فأين الزاهدون عن حلقات العلم. هذا الجنيد بن محمد رحمه الله يقول عنه أبو بكر العطار: حضرت العبد الصالح الجنيد بن محمد رحمه الله عند الموت في جماعة من أصحابنا، فرأيناه قاعدا يصلي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتهما، فمد رجليه فرآه بعض أصدقائه ممن حضر ذلك الوقت وكانت رجلاه قد تورمتا، فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله، الله أكبر، وشرع يصلي. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، لو اضطجعت. فقال الجنيد: يا أبا محمد، هذا وقت وجود منة الله، الله أكبر، ودخل في الصلاة ولم يزل ذلك حاله حتى مات. الله أكبر، الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. كيف كانت قلوبهم معلقة بالله؟ إنهم أهل الخشية، الله أكبر، إنهم أهل الخشية. شيخنا، حبيبنا، أستاذنا، من تشرفنا بالجلوس على يديه في الحرم وهو يشرح، الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله، في سكرات الموت، في مرض موته، يسابق في الخيرات، يسابق في الخيرات، لا يريد ترك العلم، لا يريد ترك العلم وتعليمه أبدا. كان يرى أنها من أفضل القربات إلى الله. في رمضان أسمع صوته، ذهبت أبحث عن مجلسه، أعرف الكرسي الذي يجلس عليه، ذهبت، الكرسي موجود، الشيخ ليس عليه، صوته في الحرم يعطر الحرم. يا ناس، أين الشيخ؟ يا طلاب العلم، أين حبيبنا؟ إنه في غرفة مفردة لوحده معزولة يلقي الدرس وهو على السرير. وفي آخر رمضان لم نسمع صوته فخشينا عليه، فقيل أنه انتقل إلى جدة لكي يعالج، وبعد يوم رجع ففرحنا فرحا شديدا، وبعدها انتقل وهو في المستشفى في غيبوبته. كان يتكلم وهو مغمن عليه، يقول أحد الجالسين كما كتب ذلك عنه، يقول: ألقى محاضرة كاملة عن الغيبة وهو مغمى عليه، يهدي بكلام ولكن انظر ما الكلام، كلامه وهو لا يشعر، قال الله وقال رسول الله، ثم يموت رحمه الله، يموت ونحسبه من الذين تعلق قلوبهم بالله جل في علاه. أين بالله عليكم، أين بالله عليكم الناس من هذه الصور؟ إنا لنقص قصصهم لا من باب إشغال الأوقات بالقيل والقال، لست قصاصا، ولكننا نقصها لتكون عبرة للمعتبرين وتذكرة للصالحين والصالحين. أين الذين يضيعون الصلوات؟ أين الذين يضيعون الصلوات ولا يهتمون بالخيرات؟ أين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا ولكنهم قاموا كسالى؟ أين الذين يضيعون صلاة الفجر والعصر؟ أين الذين يتركون الجماعات؟ أين الذين إذا كلفوا بأعمال الخير تباطؤوا؟ أين الذين يرادون في الدعوة ولكنهم تخاذلوا؟ أين الذين إذا علموا بالخير لم يقدموا بل حذروا وثبطوا؟ من لم يبث والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. إلى هؤلاء جميعا أقول: إن من صفات الذين يخشون ربهم بالغيب الإقبال على الطاعة بلهف وانشراح صدر، ومن صفات الذين يخشون الله بالغيب لذة يجدونها، لذة يجدونها لم يجدها كثير من المسلمين، لذة ليس كمثلها لذة، لذة المناجاة مع الرحمن الرحيم وكثرة تصبب الدمع في الخلوة من خوف الملك العليم. وقف نظر إلى المرآة فقال وهو من بني إسرائيل: يا رب يا رب يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فسمع مناديا ينادي فيقول: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. إن من أعظم العقوبات حرمان العبد لذة المناجاة مع الملك العليم جل وعلا. فلو أعطي هؤلاء أهل الخشية، فلو أعطي أحدهم الدنيا بما فيها، لا بل وعشرة أمثالها معها، ما استبدل هذه اللذة بغيرها. وأي لحظة، أي لحظة تلك اللحظة ألذ عند عباد الله المؤمنين من تلكم اللحظة التي يقف فيها العبد بين يدي ربه جل وعلا باكيا رافعا يده إلى السماء وهو يقول: يا رب يا رب يا رب. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه كما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد ومالك أنه قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وثبت عند البخاري في رواية أخرى وهي عند النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. تعرفون يا إخواني، تعرفون يا أحبتي، تعرفون يا إخواني ويا أخواتي لماذا فاضت عيناه في تلك الخلوة؟ لأنه يجد لذة المناجاة، لذة المناجاة مع الحبيب جل وعلا. انظروا إخواني، انظروا إلى هذا التقييد الذي يقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيقول: خاليا في خلاء. ألا إن البكاء أمام الناس من السهولة بمكان، البكاء أمام الناس من السهولة بمكان، منه ممدوح ومنه مذموم، ولكن أين البكاء في الخلوات لرب الأرض والسماوات وكله ممدوح وربي؟ لا يراك أحد إلا الله، لا يسمع صوتك إلا الله، لا يعرف ما بك إلا الله، لا تبث أحزانك إلا لله، لا تشكو إلا لله. ويا لله يا لله، ما أعظم شأن هؤلاء، ما أحكى حياة هؤلاء. وصدق أبو سليمان الداراني حينما قال، صدق والله حينما قال: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين إذا خلا كل حبيب بحبيبه خلوهم بالله واستنارت قلوبهم وتلذذت بذكر ربهم يسمعون إلههم أنينهم وبكاءهم. قد هد أجسامهم الوعي وغير ألوانهم السهر الشديد، يتلذذون بكلام الرحمن وينوحون على أنفسهم نوح الحمام. فيا حسنهم، والليل قد أقبل بحنادث ظلمته وهدأت عنهم أصوات خليقته. فلو رأيت يا أيها البطال أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، فانخلع قلبه، فانخلع قلبه وذهل عقله، فقلوبهم في ملكوت السماوات معلقة وهمومهم بالفكر دائمة، يرون أن من أعظم نعمه عليهم أن أقامهم وأنام غيرهم واستدارهم وطرد غيرهم وأرحلهم وحرم غيرهم. اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر قدورنا، اللهم اجبر تقصيرنا. فيا أخي يا أخي يا من أصبحت في الشهوات غريقا، يا من بعدت عن الله فما كنت يوما عند بابه طريحا، استيقظ من غفلتك، نادي ربك، ابكي على خطيئتك، فلا بد والله من قلق وحرقة، فإما أن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الحبيب جل وعلا، وإلا فنار جهنم أشد حرا، ابكي على ظلام قلبك يضيء. كما قال السلف أو بعضهم: استعمل مع ربك أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه بكى عليه، فابكي أنت على الله، ادعو الله وابكي أنت على الله، يعطيك ما تشاء بإذنه جل في علاه. أيها الحبيب ارفع يديك في ظلمة الليل وناجي الله، لعلك أن تتلذذ بمناجاته وما ألذ مناجاته. ارفع وقل: يا إلهي، يا حبيبي، يا مولاي، يا خالقي، يا بارئي، يا مصوري، يا ربي، يا ربي، يا الله، يا الله، يا الله، اجعل طاعتك همي، طوي عليها جسدي، ارحمني حين تعيد بعد اللقاء خلقي، ومن سوء الحساب فعافني يوم تبعثني فتحاسبني، ولا تعرض عني يوم تطلعني بما سلف من ظلمي وجرمي. يا رب يا رب يا رب يا رب، سبحانك خالقي، أنا الذي لم أزل لك عاصيا، ومن أجل خطيئتي لا تقرني عيني وعزتك. سبحانك خالقي، أنا الذي لم أزل لك عاصيا، أنا الذي لم أزل لك عاصيا، ومن أجل خطيئتي لا تقرني عيني وعزتك. هلكت وعزتك إن لم تعفو عني، هلكت وعزتك إن لم تعفو عني. سبحانك سبحانك، بأي وجه ألقاك، بأي قدم أقف بين يديك، بأي لسان أناطقك، بأي عين أنظر إليك. سبحانك سبحانك يا حبيبي، يا مولاي، يا خالق، سبحانك يا من علمت سرائر أمري، سبحانك يا من طلع على ما أسره صدري، سبحانك. قال بعضهم في مناجاته لله: إلهي، إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ؟ إن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي؟ وأنت قلها قلها: إلهي إلهي إلهي إلهي، إن طردتني عن بابك فباب من ألتجئ؟ فإلى باب من ألتجئ؟ إن قطعتني عن خدمتك يا رب فخدمة من أرتجي. إخواني أخواتي، ألا إن للخوف والخشية قاعدة مهمة، فلنحفظها ولنتعلمها ولنعمل بها ولنعلمها، ألا وهي: لا يظهر أهل الخشية الحقة، لا يظهر أهل الخشية الحقة إلا في وقت الخلوة وساعات الوحدة والعزلة عن الخلق. اي والله، يا رب اجبر تقصيرنا وارحمنا يا مولانا. لا يظهر اهل الخشيه الحقه الا في وقت الخلوه وساعات الوحده والعزله عن الخلق، فكثير اولئك الذين يبكون امام الناس ولكنهم في الخفاء قليل، كثير هم اولئك الذين يتصدقون امام الناس ولكنهم في الوحده قليل، كثير اولئك الذين يقومون بالطاعات ويهجرون المعاصي والسيئات في حضرة الخلق، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فكالبكون للرحمن ليلا، وباتوا دمعهم لا يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تشن متى عليها يسجدون. اللهم اجعلنا من القليل، اللهم اجعلنا من القليل، وأعنا على أنفسنا يا رب العالمين. ومن صفات أهل الخشية أنهم يعصون الله جل وعلا، ولكن معصيتهم ليست كمعصية كثير من البشر. إنهم يعصون ولكنهم يحجمون، يحجمون عن المعاصي. ألا إن الذين يخشون الله بالغيب يقعون في معصية الله، ولكن شتان بين معاصيهم ومعاصي الكثير من الناس. فإن كان الناس يكثرون من المعاصي عمدا فهؤلاء لا يكثرون بل يخطئون، ومن خطئهم في شباكها يقعون. إن كان الناس يجاهرون فهؤلاء يستترون، إن كان الناس يفرحون بها فهؤلاء يحزنون ويندمون، ومن أثرها على قلوبهم يئنون ويبكون. إنهم الذين يرون معاصيهم كالجبال من فوق رؤوسهم، إنهم الذين إن فعلوا المعصية ندموا، إنهم الذين إن فعلوا المعصية أنابوا، إنهم الذين إن فعلوا المعصية لم يصروا وتابوا، إنهم الذين قال الله فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنيئا لهم على قلوبهم، هنيئا لهم على خوفهم وخشيتهم. يعلمون والله أن لا معصوم من المعاصي، يعلمون أن المعصية لا بد منها على ابن آدم ما دام حيا، ولكنهم مع ذلك كله تراهم بعد معصيتهم وكأنهم قد قتلوا وكأنهم قد ذبحوا من شدة أتفهم على أنفسهم. نعم، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يخرجه مسلم والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس رضي الله عنه: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأي نفس، أي نفس تلك النفس غير نفوس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ترقى لمنزلة لا تدركها كبوة أو لا تغلبها شهوة، ولكن نفوس الذين يخشون ربهم بالغيب تدرك خطورة المعصية لو لم يكن فيها إلا أنها جرأة على الله جل جلاله لكفى. الذين يخشون ربهم بالغيب لم تشغلهم المعصية حتى ولو كانت صغيرة أو كبيرة، وإنما الذي أشغلهم وأحرق فؤادهم معرفتهم بعظمة من عصوا، حالهم دائما في استغفار وتوبة ورجعة وأوبة. وكيف لا يكون كذلك وهو حال قدوتهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكيف لا يكون كذلك وهم يعلمون أن هناك من الأعمال ما قد كتب عليهم وهم عنه غافلون، وهم عنه غافلون وناسون. ورحم الله ابن رجب إذ يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، كم من موقف خزي تراه أمامك يوم القيامة لم يخطر لك ببال في الدنيا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، كم من موقف خزي تراه أمامك يوم القيامة لم يخطر لك ببال في الدنيا. وصدق رحمه الله. ألم يقل الله: أحصاه الله ونسوه؟ الذين يخشون الله بالغيب محجمين عن المعاصي مستغفرين، فقد قال الله عنهم: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال عنهم: الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هل أنت من المستغفرين بالأسحار أهل الخشية؟ يخافون من ذنوبهم ولو كانت صغيرة. يصور لنا حالهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. رواه البخاري رحمه الله. يقول ابن حجر في فتح الباري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة، والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. الذين يخشون الله بالغيب يرجعون ويحجمون عن كل معصية ولو كانت حقيرة، لأنهم يعلمون أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما ثبت عند البخاري في صحيحه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يا لله يا لله، تقول يا أنس ذلك وأنت مع التابعين، فماذا لو رأيت ما نحن فيه يا أنس؟ ماذا لو رأيت أكثر أهل زماننا يا أنس؟ ماذا لو رأيت التخلف عن الصلوات يا أنس؟ ماذا لو رأيت الكذب والغش يا أنس؟ ماذا لو رأيت الخديعة يا أنس؟ ماذا عساك أن تقول يا أنس؟ وهذا حذيفة بن اليمان يقول مثل هذا للتابعين، فكيف لو حضر حذيفة من الناس فيه؟ كيف لو حضر أنس من الناس فيه؟ ماذا لو رأوا الكاسيات، العاريات، المائلات، المميلات، المتسبهات؟ ماذا لو رأوا النامصات؟ ماذا لو رأوا اللعانات؟ ماذا عساهم يقولوا؟ يقول حذيفة رضي الله عن حذيفة للتابعين: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. يا الله يا الله، تسمعها من الواحد منهم في المجلس الواحد 4 مرات يا حذيفة؟ فماذا لو حضرت مجالسنا؟ ماذا لو حضرت أهل الاستهزاء والسخرية بأهل الدين في مجالسنا؟ ماذا لو رأيت أهل الغيبة والنميمة في مجالسنا؟ ماذا لو حضرت أكثر أهل زماننا؟ جعلني الله وإياكم إخواني من القليل الذين هم شاكرين لله. هنيئا للذين يخشون ربهم بالغيب، هنيئا لهم خوفهم من ذنوبهم واستعظامهم لمعاصيهم، فهم بهذا قد خرجوا من زمرة المصرين. فكما قال الأوزاعي رحمه الله: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره، يعمل الذنب فيقول إن الله غفور رحيم، يعمل الذنب فيقول صغيرة يا ليتها كانت على هذه فقط. الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. قال سليمان بن حبيب رحمه الله: إن الله إذا أراد بعبده خيرا جعل الإثم وبيلا، فإذا أراد بعبده شرا خضر له. ومعنى جعل الإثم وبيلا أي جعله وخيما ثقيلا، ومعنى خضر له أي زينه في عينه. انظروها انظروها، ها هي انظروها من ورائكم تقطع ردهات الزمن وتمخر عباب التاريخ وتسجل لنفسها بطولة وتؤكد لأبنائها شرفا، كأني بها وقد أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطى ثابتة وفؤاد يرجف وجلا وخشية، رمت بكل مقاييس البشر وموازينهم، تناست العار والفضيحة، لم تخشى الناس أو عيون الناس. وماذا سيقول الناس؟ أقبلت تطلب الموت. نعم تطلب الموت، فالموت يهون إن كان معه المغفرة والصفح، يهون إن كان بعده الرضا والقبول، يهون إن كان فيه إطفاء لحرقة الألم ولفع المعصية وتأنيب الضمير. يا رسول الله يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، يبتعد عنها فتقبل عليه وتقول: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أراك تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني حبلى من الزنا. يا الله، تحلفين تقسمين؟ لماذا؟ إنه الخوف من الذنب والخطيئة، إنهم أهل الخشية. يقول لها: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت ولم يزل الهم يعترك في فؤادها وثياب الخوف تعلو هامة تفكيرها. ويمر الشهر تلو الشهر والآلام تلد الآلام وتأتي بوليدها. ها أنا وضعته فطهرني، فلا يجد إلا أن يسكت عليه الصلاة والسلام، وتتكلم رحمته فتقول اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه، فترجع ووليدها بين يديها والناس يرقبونها والشيطان يسول لها ألا ترجعي، والأمومة تناديها لا تستسلمي، والابن على صدرها وكأنه يقول يا أماه ارحمي. فما إن تنقضي الحولان وإذ بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقام عليها الحد ويطيش دم من رأسها على خالد بن الوليد، فيسبها على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا يا خالد، لا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل مكة لوسعتهم. إنه الخوف من الله، إنها خشية الله ترتقي بالنفوس، فلا ترى لها قرارا إلا بجوار الرحمن الرحيم في جنان الرضوان. نعم لقد أذنبت، نعم لقد أذنبت، ولكنها قامت من ذنبها بقلب يملأه الإيمان. أذنبت فقام بقلبها مقام التعظيم لمن عصت، كيف أعصيه وقد نهاني، أم كيف أعصيه وقد كساني وأواني. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تمدنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد إليك، وإلا لا تشد الركائب ومنك، وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالحب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إنها خشية الله ما زالت بقلوب الخائفين حتى أنابوا، ما زال خوف الله بأجساد الخاشعين حتى ذلوا وخضعوا ولانوا. أين هم في هذا الزمان؟ لا يكاد الرائي يراهم بمكان، لأنه قليل من اتصف بصفاتهم من بني الإنسان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشخص يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار، ذلك أنه إذا عمل السيئة ندم وزاد العمل الصالح، وإذا عمل الحسنة اغتر فترك العمل الصالح. جعلني الله وإياكم من التائبين النادمين. رباه رباه عفوك إني للنور مددت يداي، أبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا، وحفنة من دعاء غرف من دمايا، ولا لغيرك دو يا رب يوم الندايا، إليك أنت صباحي مصفدا في مسايا، فاكتب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا، رحماك يا رب رحماك يا رب رحماك يا رب، إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزدي رجايا، غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا يا يا. ومن صفاتهم أهل الخشية، هي آخر صفة أتكلم فيها عنهم، وإن كانت صفاتهم كثيرة ولكن حسبي حسبي بهذه، فقد تقطعت قلوبنا من صفاتهم. من صفاتهم اهتمامهم بقضايا المسلمين، اهتمامهم بقضايا الأمة، وتعاطفهم مع إخوانهم المسلمين في كل بقاع الدنيا، على المستضعفين من إخوانهم في أرجاء الأرض. لم يوصلهم إلى ذلك إلا قول الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أوصلهم إلى ذلك ما جاء عند مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن أهل الخشية يخافون أن يسألوا عن إخوانهم الذين يقتلون في كل مكان في هذا الزمان. ليس لأحدهم جنب إلا أنه يقرأ القرآن، تضطرب أفئدة الذين يخشون الله عندما يسمعون في كل يوم أنين النساء وصراخ العذارى وبكاء الأطفال في بلاد الإسلام، وهم لا يملكون لهم شيئا إلا الدعاء. لا يهنأ للذين يخشون الله بالغيب العيش، ولا يتلذذون بنوم وهم يعلمون أن لهم إخوانا يتمنون اللقمة فلا يجدونها، ولا يتمتعون بالسعادة بل لا يعرفونها. شتان بين من يهتم بأمر إخوانه المسلمين وبين من لا يلقي لهم بالا، شتان بينهما كما بين الثرى والثريا. الذين يخشون الله بالغيب لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، وهم يعلمون أنهم سيسألون عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، كيف اليهود أتوا عليه وجنسوه وأفسدوا صلى الله وسلم على رسولنا. كيف يهدأ بالهم وإخوانهم في فلسطين يذبحون، وأهل الشيخ في الفلبين يسفهون ويقتلون؟ كيف يهنأ لهم العيش وهم يعلمون أن أخواتهم في الشيشان يغتصبن، والعجائز في بلاد المسلمين يهن ويقتل؟ كيف يضحك ويستلذ بالضحك من يعلم أن له إخوان في العقيدة تهدم في كل يوم عليهم دورهم وديارهم، تقطع أشلاؤهم، يشرد أبناؤهم، تغتصب نساؤهم، يذبح كما تذبح البهيمة كل من أبنائهم وبناتهم؟ يصيحون ولا مجيب، يئنون ولا طبيب. فأين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ لن يستيقظ من الغفلة إلا أهل الخشية، ولن يقوم من الرقاد إلا أهل الخشية، ولن يربح ولن يفوز ولن ينتصر ولن يجدد إلا صنف واحد من الناس، ألا إنهم الذين يخشون الله بالغيب. جعلني الله وإياكم من الذين يخشونه بالغيب. وقبل الختام باختصار وبذكر فقط أقول: أخي، هل تريد أن تكون من أهل الخشية؟ هل أعجبت صفات أهل الخشية؟ أقول: إن كنت كذلك فاتبع ما يلي تكن منهم بإذن الله. أولا، عليك بدعاء الله جل وعلا، عليك بدعاء الله أن يجعلك منهم، وادع الله خاصة أن يجعلك من المخلصين. وإياك والشهرة، وإياك وحبها وحب السمعة. أرأيت لو أن امرأة كل يوم لها عشيق أتحب أن تكون هي زوجتك؟ هي الشهرة كذلك، كل يوم لها عشيق وكل يوم لها فارس. فادعوا الله، ادعوا الله أن يجعلك من المخلصين، أن يجعلك من أهل الخشية أخي الكريم. ثانيا، عليك بمصاحبة أهل الخشية، فهم موجودون، ولا نقول أنهم معدومين، لا، هم موجودون، صاحبهم، ابحث عنهم، نقص ابحث، ستجدهم بإذن الله. فإن لم تجدهم عليك بالنقطة الثالثة، قراءة سير الخائفين في سير أعلام النبلاء وفي غيرها. اقرأ سير السلف، ابحث في سير السلف حتى تقتدي بهم. الأمر الرابع، عليك بطلب العلم، طلب العلم الشرعي المؤصل. اثن ركبتيك عند العلماء، عند المشايخ الكرام، اطلب العلم، اتعب، فلولا المشقة لساد الناس كلهم. ابحث، اطرب، لخص، فرغ، اقرأ، احفظ، تعلم، اسأل، تكن من العلماء بإذن الله. خامسا، عليك أن تتصف بهذه الصفات التي سمعت في هذه المحاضرة حتى لا تكون حجة عليك، إنما تكون حجة لك. سادسا، اتهم نفسك بالتقصير، اتهم نفسك بالتقصير عن يقين، فمهما بلغت ومهما فعلت فلست شيء، ولم تعمل شيء، أنت لا شيء ولم تعمل شيء، فاتق الله ومهما عملت فقل يا رب غفرانك ورحماه، أنا المقصر أنا المذنب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.